بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث الذي روي بعدة روايات يرويه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة والطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به، عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أجر 100 شهيد من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف اليوم نحن عندنا كلمة السنة يعني لعدم التطبيق. متى بسمعنا كلمة سنة إنه معناتها هي بلاها؟ متى بسمعنا سنة يعني معناتها للترك وليست للتمسك؟ هيك المفهوم صار عندنا. فبتجي بدك تصلي مثلا، بقول لك يا اخي قبليت مثلا الظهر، يا اخي هي سنه، يعني كلمه سنه معناتها لا تصليها. تجي تقول له العصر، لك يا اخي هي ما هي مؤكده كمان، لسه مو بس سنه، سنه ما هي مؤكده. قول له العشاء، قول له كذا، طيب فلان امر يا اخي افعله وطبقه، هذا هو سنه. فاصبحنا في زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، صار المتمسك بدينه عنده السنه هي اخر الاعمال، يعني هذا بيكون تقي ورع اذا بيطبق السنه. لكن السنة صارت هي فقط لقولنا سنة نتركها. فشجعك النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لك كلام يناسب الوقت الذي أنت فيه، عند فساد أمتي. إذن أيام الصحابة ما كان فيها الشيء، بالعكس كانوا يحرصون على الحركة الذي يتحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابي فيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، فيمر في مكان فيه غصن شجرة فيطأطئ رأسه، فيأتي الصحابي ويطأطئ رأسه. راحت سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشجرة صارت في طريق المسلمين، فأجوا أطعوها، شالوا الشجرة كلها. فكان الصحابي كلما مر في هذا المكان طأطأ رأسه. طيب قالوا له يا أخي انت ايش عم تسويه، ليش هيك عم تطأطئ رأسك؟ قال: هنا كانت شجرة ومر من تحتها رسول الله وطأطأ رأسه، فأنا لابد كل ما أمر من هالمكان أقلد رسول الله. يا سلام على التقليد وعلى تقليدنا، قلده بالخطوة بالحركة بطأطأة الرأس ما يخالف سنة رسول الله. ونحن نقول هي السنة بلاها، وهي لأنه ما فعل النبي دائما بلاها، وهي وهي، فنترك ونتخلى عن السنة. فله أجر 100 شهيد لو تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني خلاص صار الإسلام عندكم ما شاء الله أنواره تتلألأ، فتطرد الشيطان، فالشيطان ما عاد له مكان في أرض جزيرة العرب أبدا، ولكن له دخلات من غير محل. ما حدا بيعبده، ما حدا صار يحط صنم الآن، ما في حدا من المسلمين بيفعل هالشيء، ولا نعود من الجاهلية يحط الصنم ويسجد أمامه ويصلي، إلا إذا كان ما في عقل، يعني هذا يتصرف بتصرفات التي لا تليق بالإنسانية. إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن هو كلمة ولكن بتخوف كثير، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون أو تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. يعني شلون؟ قال في بعض الشغلات يعني تهاون فيها، ما هي مشكلة، شلون الرياء؟ قال له هذا يعبد الشيطان به من حيث لا ندري، ما عاد عندنا صنم، صار عندنا إنسان، نحن عم نصلي مشان إنسان، عم نسجد ونركع ونطيل فيها مشان إنسان، عم نقرأ القرآن مشان إنسان يشوفنا. طيب صحيح أنتوا ما عم تعبدوا غير الله، لكن عم تعبدوا من أجل الناس. فيئس أن يعبد الشيطان في أرضكم، ولكنه جعل هناك شروش، فروع أعمال تعملونها توصلكم إلى نفس العبادة. ربما أنتم تستحقرون هذا العمل. معقول يا أخي الرياء يذهب العمل؟ معقول أنه أنا إذا هيك رأيت من أجل الناس ما يتم باللي عم تتحاقرون هذه الأعمال؟ فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. اقتصاد في السنة أحسن من أن تجتهد في بدعة، يعني طبق السنة كما هي، وإن كان الأمر ليس فيه توسيع كثير، ليس فيه عبادة على رأيك أنها كثيرة، مثل الصحابة اللي إجوا يسألوا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، إنما أقول بس بصلي قيام الليل، بس بصلي تهجد، بس بصوم اثنين وخميس، بس بصوم من كل شهر كذا، يعني كأنها قليلة، فأرادوا أن يزيدوا عليها. قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أنام وأستيقظ، أنا أتزوج النساء، أنا أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي بده يزيد في الدين هذا ليس مني، يعني الزائد في هذه القضية أخو الناقص تماما، اللي عم حاربه ما عم بطبق السنة، نفس الشيء اللي عم بيقول هي سنة بدي أطبقها كمان أنا، أشياء ما بصير تخترع في الدين شيء جديد، تعبد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما توضأ وصلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لما راح حج وطاف وسعي وكذا إيش قال لهم؟ خذوا عني مناسككم، في شيء بدك تقلدوني فيه ما بصير تزيدوا أنتم فيه أبدا. فهنا يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة، تطبيق السنة أفضل وأحسن من أن تجتهد لتبتدع شيئا جديدا، أحسن من الاجتهاد في البدع. أخيرا جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب. طيب كلمة مرعوب، النبي ما بيخاف من أحد، لا، خوفان على أمته، مو خوفان من الناس، مو خوفان من عدو، خوفان على الأمة. مرعوب يعني في شيء الآن نزل عليه جديد يخيف أنه الوضع يوم القيامة، الحساب يوم القيامة من خلال أعمال أمته. فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم، يعني الآن طالما أنتم شايفين وعايش ديروا بالكم تخالفوا أمري، معناته في تهديد، كأن هناك تهديد، زاد لي أرعب النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما كنت بين أظهركم، يعني طيب معناته إذا النبي انتقل إلى رفيق الأعلى ما منطيعه؟ لا، ما هو هيك المفهوم، يعني اغتنموا الفرصة طالما أنا بينكم، إن حصلت عندكم مشكلة، إن حصل عندكم مسائل تعالوا وارجعوا إلي لتأخذوا الدين، استعجلوا في قضاياكم كلها، حتى الآن بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، يعني أنا الآن بينكم هي السنة، كتاب الله هو بينكم، صارت السنة والقرآن موجودين اثنينكم، اغتنموا الفرصة لأنها بين أظهركم. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.